والله ما يسوى أعيش الدنيا دونا. ربي يا ودود عالبعاد ويا ربي يا ودود. والله ما يسوى والله ما عيش الدنيا دونا. لا ولا تسوى حياتي بهالوجود. سيدي انت اللي تسامح تغفر عالبعاد ويا ربي يا ودود عالبعاد ويا ربي يا ودود. قصرت وياك إلهي بالعبادة يا إله الكون سامح يا جليل. انت يا حنان لي اقرب وارحم حسبي الله وحده نعم الوكيل. حسبي الله وحده نعم الوكيل. والله ما يسوى اعيش الدنيا دونا. سيدي انت اللي تسامحني وتغفر عالبعاد ويا ربي يا ودود عالبعاد ويا ربي يا ودود. صلي يا هادي بارك على طه والآل الكرام وكل الصحابة يا عظيم الجاه. غوفي يا مجيب يا عظيم الجاه. غوفي يا مجيب. والله ما يسوى أعيش الدنيا دونك. لا ولا تسوى حياتي بهالوجود. سيدي انت اللي تسامحني وتغفر عالبعاد ويا ربي يا ودود عالبعاد ويا ربي يا ودود. والله ما يسوى اعيش الدنيا دونك.